الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند ذاكر ثابت ثابت عن زيد بن ثابت قال بعث الي ابو بكر رضي الله عنه لمقتل اليمامه قال فقال وعنده عمر ان عمر اتاني فقال بقراء القرآن فلم يزل ورأيت في ذلك قال زيد قال أبو بكر لا نتهمك فتتبع القرآن ما كان بأثقل علي الذي رأي من العشب عليه رحمة الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد الله أبو ثابت ثابت قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن مساعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمن لمقتل أهل اليمن وعنده عمر بن الخطاب فقال أبو بكر إنه أتاني عمر بن الخطاب فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجلني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر رضي الله عنه وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمه قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو أمرني بنقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني من جمع القرآن. فقال أبو بكر قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاق فوجدت في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في آخر السورة وكانت الصحف مع أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال محمد بن عبيد الله اللقاط يعني الخزف. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. قال القاضي إلى أمنائه الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس. ذكر فيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس بن مالك عن أبي ليلى حاء وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك ابن أنس الأصبحي عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه محيصة، هو وأخوه حويصة، إذن الذي قتل محيصة، لحظة، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل. أعيد: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين ماء، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلنا. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة، إذن حويصة ومحيصة يعني ذهب سويا من أجل أن عبد الله بن سهل قتل. قالوا: قال: ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه محيصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، أن يدفعوا نديته، وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم به، يعني كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يهود، فكتب أي اليهود: ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله، أي دفع ديته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع من عنده حلا للخصومة، وإلا فسيحكم بينهم باليمين، ومن توجهت له اليمين ما معه إلا نتيجتها. لكن رغبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حل الخصومة دفع الدية من قبله. ومن كان قادرا فيشكر على ذلك إذا استطاع أن يبذل من ماله ما يفك الخصومات بين الناس، ولكنه ليس على وجه الإلزام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وافقوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة يسر فدفع، ولو وافقوا منه ساعة عسر ما كان يلزمه. يقول: هل يجوز لزوجة أخي أن تكشف أمامي وجهها أو تصافحني؟ لا يجوز قطعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. نعم. ووجه المرأة عورة، وأخ الزوج أجنبي، فعليها أن تستر عورتها عن هذا الأجنبي، فكشف الوجه محرم والمصافحة محرم. نعم.